يسأل جزاك الله خير أيضا، يقول ما معنى قول عائشة وأنا حائض طامث؟ طامث يعني طمثها الحيض، حائض أي نعم سبقتني، لم يطمثهن قبله إنس ولا جان. أي نعم وأحسن إليك. لماذا يأتي ابن كثير بكثير من الآثار إيش تقرر معنى واحدا؟ هذا من يعني الاستقصاء لجميع الآثار وهو جيد حسن، هذه طريقة المحدثين، لا يتكلم كلاما إنشائيا ولكنه يورد ما يعني يتيسر أو ما يستطيعه من الآثار يجمعها جميعا، والضعيف منها يبينه والإسرائيلي يبينه والصحيح يبينه، وهذا من العلم لا شك. هل إيش هل قول لا حول ولا قوة، هل لفظ لا حول ولا قوة إلا بالله في الصلاة يبطلها؟ إذا قالها متعمدا يعني ما قال الشيء الوارد في الصلاة أو استعاذ بها عن الفاتحة، ما إذا سبقت على لسانه فهي يعني كلمة حق. يوجد فقير عليه دين مالي لأخي، هل يحق لي دفع زكاة لأني سدادا لأخي سدادا عن هذا الدين عن الفقير؟ أخوك له دين على فقير، لكن قد يعني يكون دافعك على العاطفة على أخيك، أعطي الفقير هذا وقل له سدد به الدين الذي عليك. أما لو كان شخص مدين وهذا المدين لو أعطيته الزكاة قد لا يعطي الدائنين وليس أخوك، فهذا أحسن أن تعطي الدائنين، أن تعطي الدائنين وتقول ترى أنا سددت دينك عنك وهو من الزكاة. لكن لو يكون هو أخوك هو الدائن فخشية يعني من أن يكون لك فيها حظ محاباة أو شيء من هذا، الأولى أن تعطيها هذا الفقير إذا لم يكن يعني مماطلا، فتقول له سدد بها دينك أو هذا مقابل دينك. عاد هو إذا سدد الدين فأصبحت يعني لم تستفد من زكاتك يعني حظا دنيويا. أي نعم، مع أن أخوك لو كان فقيرا لك، أخوك ما هو فقير، أخوك هو الدائن، قلنا يجوز أن تدفع له الزكاة. والاحتياط في يعني مصارف الزكاة ودفع يعني هو اللازم أو هو يعني هو المتعين يعني في شأن دافع الزكاة، والله الموفق سبحانه وتعالى. نعم، تخبر من باب الخبر، الفرد الصمد من باب الخبر أنه فرد انفرد بالكمال. اي نعم، لا دليل عقلي، لكن لو قلت الجوهر الفرد أثبت لله شريكا في هذه الصفة، لأنه لا فرد إلا الله، مثل ما تقول الأشاعرة من لم يؤمن بالجوهر الفرد لا يصح إيمانه، بعض الأشاعرة يقولون كذا. طبعا ما في فرد إلا الله عز وجل، ومعنى جوهر الفرد هو قالوا ما تنتهي إليه الأشياء حتى في الصغر حتى أنها لا تقبل القسمة لا طولا ولا عرضا، وفككت الآن فككت ونتجت قوة، استحالت من كونها ذرة إلى كونها قوة. أي نعم، نووية. فإذا فتتت الذرة، وثبت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا وجود للجوهر الفرد. أي نعم، الله المستعان. نعم، بعضهم لا أثبتوها حقيقة لأن بزعم يزعمون أن عقولهم دلت عليها، مثل الحياة أثبتوا أن الله حي.